وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الإشكال على توثيق النجاشي والشيخ كان يقول بأن سلسلة سند التوثيق أي غير معلومة لنا، سيكون توثيقهم ماذا يكون؟ مرسلا. وما دام مرسلا فلا اعتبار به. هذا الإشكال أجبنا عنه بما تقدم من أنه يمكن أن يقال بأن توثيق النجاشي والشيخ لم يستند لا إلى الحق، هذا كله تكرار في الحديث، ولا إلى نقل شخص عن شخص، بل هو مستند يستند مستند إلى الوضوح، كوضوح وثاقة الشيخ الأنصاري في زماننا هذا، أو الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى، التي هي لا مستندة إلى الحد ولا مستندة إلى نقل شخص عن شخص، حتى يقال لعل بعض الأشخاص غير هذا الجواب في النفس منه شيء، لأنه وإن كان صغيرا لفظا ولكنه كبير ووسيع مضمونا، واطمئنان النفس بها على سعتها صعب. حيث نرى احيانا ان الشيخ يوثق شخصا والنجاشي لا يعرف عنه شيئا ويسكت عنه، وهذا تكرر في موارد عديدة. وفي باب الوضوح لا معنى لمثل هذا، ولعل أحسن ما يمكن الجواب به هو التمسك بمسألة أهل الخبرة، فيقال إن قول أهل الخبرة حجة، وذلك السيرة العقلائية غير المردو عنها، فإن العقلاء يرجعون الى كل ذي فن في فنه ومجاله القهر، فالمريض مثلا يرجع الى الطبيب ومن احتاج الى بناء بيت يرجع الى المهندس، ومن اراد معرفة قيمة الشيء رجع الى المقومين، الى المقوم. وهذه السيرة هذا لا استند على انه في سورة الاستفاء فالضوات تتعارض ذرق وتعديد فترتان. وهذه السيرة وان كانت خاصة بمن بغير المجال، غير المجال شنو؟ الشر. ولكن حيث يحتمل في يوم من الايام ان يطبق العقلاء ارتكازهم وسيرتهم هذه في المجال الشرعي فلا بد للشارع من باب الحذر المسبق او المسبق من الردع عن تطبيقها في المجال الشرعي. فاذا سكت ولم يرضع دل ذلك على شنو؟ امضاء. والنجاشي والشيخ هما من اهل الخطرة ايضا، في مجال شنو من اهل الخبرة هما؟ في مجال التوثيقات سيعرفون ان هذا ثقة او لا. نظير بعض الاشخاص في زماننا هذا يرجع اليه اذا اريد معرفة حال شخص انه ثقة او لا. هذا تحديد على المصاحبة او المعاشرة. اي المعاشرة كانت عنده هذا الكتب هي هذا من الرجل، يعني الخبروية تتولد منها تسابين هذا. و ما دام هما من اهل الخبره والسيره جرت على الرجوع لاهل الخبره فيكون قولهما حج من هذا الباب، من باب اهل الخبره. والخبروية لا تتوقف على معاصرة الشخص في زمان واحد، بل يكفي ذلك ولو مع الفاصل الزمني فيما اذا فرض. عن كتب الرجاليه الناقله لاحوال من تقدم متوفر، وهذا نظير الرجوع الى اصحاب الاطلاع على التاريخ، فان هناك بعض الاشخاص لهم اطلاع على التاريخ وخبرة القضايا التاريخية وليس هم مجرد نقل للتاريخ كما نراه في حق البعض، وإنما هم أصحاب اطلاع وتحقيق في مجال التاريخ، ويمكن عدهم بهذا الاعتبار من أهل الخبر. وإذا نقلوا قضية تاريخية وحكموا بصحتها نأخذ بنا بكلامهم باعتبار انهم اصحاب خبرة في هذا المجال. نظير السيد المقرن قدس الله روحه الشريف فإنه من أصحاب الخبرة في واقعة الطائف وما يرجع إليها، وإذا أخبر بشيء أو أنكر شيئا فقد نتابعه في ذلك. بالرغم من انه ليس بمعاصر لقضايا ولواقع الكفر، هذا حل ثاني للاشكال المذكور. يعني بناء على هذا راح نرجع لبعض من باب انه ماذا اهل الخبرة وتحل المشكلة منا، بعد مو من باب انه ماذا هناك نقل شخص عن شخص ونقول لعله ماذا واحد منهم غير فقط، بل يعني راح نسلك طريق ثاني بعد في الحقيقة. هل يصح ان نقول انه الشيخ الامام انه لا يصنع بلا حقيقة ولا يدعي باقي انه الشيخ ومثلاً وشابع هو نفس انه ما يتبع وعند اذن ولمثل اقول ما قتل الشيخ مثلاً. وقد يقال هذا لكم ولغيركم، هذا انا اريد ابين المطلب قبل ما تطرحوه لان يجي بالذهن هذا المطلب. قد يقال في دفع الاشكال بأن الشيخ والنجاشي باعتبار مقامهما الثاني. وباعتبار خطورة القضية لأن القضية قضية توثيق وقف في رجال الرواية، وبالتالي القضية قضية رفع الرواية إلى مستوى الاعتبار أو إسقاط عن ذلك المستوى. لا بد وأنهم يستندون لأجل هذا، لا بد وأن يستندوا إلى الثقة في نقله. هكذا قد يقال. والجواب المشكلة لا تكمن في الشخص الذي يستند له، الشيخ والنجاشي، حتى ترفع بنا ذكر، بل المشكلة تعم جميع رجال السند. فإذا فرض أن رجال السند كانوا 5 كيف نثبت أن جميع 5 كانوا ثقة؟ وإذا قال قائل نطبق هذا البيان على كل فرد من 5، كان الجواب إن لازم هذا وذاق جميع أسناد الروايات، فكل رواية نغمض عيننا ونأخذ بها باعتبار أن الشيخ حينما رواها لابد رواها ماذا؟ بما أنه هذا حكم ماذا للإمام سلام الله عليه، يترتب عليه الشريعة الإسلامية، لابد مستند علما إلى ثقة، وإلا ما معنى أن يستند في أحكام الشريعة إلى شخص غير ثقة؟ ما فائدة النقل عن غير الثقة في مجال الأحكام؟ وإذا ثبت وثاقة الأول سوف تثبت وثاقة الثاني والثالث و إلى الإمام سلام، إلى الراوي الأخير الأول الذي يروي عن الإمام. ونخرج بهذه النتيجة وهي أن رواية الثقة عن شخص توثيق ماذا له نقول نتيجة هذه القاعدة وهذا ما لا يمكن الالتزام به إذ ما أكثر رواية الثقات عن الضعاف فكثيرا ما يقال إن فلانا كان يروي عن الضعفاء كما يقال ذلك في حق البرزي وغيره على أي حال بل وعلى أي حال لا بد من التأمل أكثر وأكثر في كيفية حل هذه المشكلة وإذا لم نتمكن من حلها فسوف نخطئ توثيقات المتقدمين عن الاعتبار وبالتالي يلزم قول شيلزم انت قول شيلزم وبالتالي يلزم انسداد باب العلم بالتوثيقات ولعل ذلك هو السبب لدعوى البعض ان الظن في باب التوثيقات شنو حجل على واحد تضرب على هذا على اي حال رقم ثلاثة احنا الان تكلمنا كلامنا هو في طرق التوثيق الطريق الاول تنقيح الامام يعني ذكر الامام والثاني نص احد الاعلام الرجالين المتقدمين على الثاني نص او ذكر الثالث احد الرجالين المتأخرين بس تحت المتقدمين قالوا تعالى الآن إجينا فيما في المتأخرين من الرجال المتأخرين من الرجاليين المتأخرين يمكن عد العلامة وابن داود وابن طاووس والشهيد الثاني الترمذي بل والمهم من هؤلاء هو العلامة لأن العلامة له كتاب في هذا المجال ويوثق بعضا ويجرح اخرين ولذلك البحث وان كان عاما ولكن المهم والمقصود منه الاساسي هو العلام الذي له كتاب معروف العلامة الحلي في هذا المجال باسم خلاصة الأقوال رجال العلامة مطبوع موجود في حماس في مكتب السيد النجفي رحمه الله تعالى. على اي حال طبعة النجفي جيد. اختلف في كلمة في ان توثيقات المتأخرين هل هي حجة او لا؟ ذهب فقدمت البعض ومنهم السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة الى عدم الحجية، ويمكن توجيه ذلك بالبيان التالي. إن سلسلة التوثيقات المتمثلة الكتب الرجالية قد انقطعت بعد زمان الشيخ الطوسي، وتلفت تلك الكتب وانقطعت، والذي عثر عليها فقط وفقط وفاز بحفظ الحصور عليه من هو؟ الشيخ والنجاشي. واما المتاخرون فلم يعثروا على تلك الكتب، بل إن كان لهم توثيق فهو يستند إلى شنو؟ إلى الشيخ النجاشي، وليس لهم طريق غير ذلك. فهم ينظرون فقط وفقط، لمن ينظرون؟ الى كلام الشيخ والى كلام النجاشي، كما انظر انا وانت، وكما ان نظر وما انتهي اليه لا يكون حجة علما عليك على غيرك، كذلك نظر العلامة لا يكون حجة علينا. ومما يؤكد ما نقول هو ان العلامة حينما يذكر طرقه الى الكتب في إجازته الكبيرة لبني زهرة بين شريطين، فإن للعلامة إجازة كبيرة مفصلة لبني زهرة يذكر فيها جميع طرقه إلى أصحاب الكتب، سجلها المجلسي قدس الله روحه الشريف في كتابه البحار في مجلد الإجازات، فإنه يوجد مجلدان أو أكثر من البحار هما خاصان بالإجازة، إجازة فلان لفلان، إجازة فلان لفلان، واحد من عدد إجازة العلامة لبني زهر طويل سد الشريف. لم يذكر في إجازته الكبيرة لبني زهر طرقا خاصة لا تمر بالشيخ الطوسي، بل كل ما وصل للعلامة وصل المين بطريق من الشيخ الطوسي، إذا لم يصل للعلامة شيء لم يصل للشيخ الطوسي. ومعه فإن وثق شخصا يعني العلامة فإن كان توثيقه موجودا في رجال الشيخ والنجاشي فهو مقبول من ناحية ماذا؟ وجود في كتاب الشيخ والنجاشي وليس من ناحية العلامة. وإن لم يكن موجودا فهو حتما حتما شنو حتما أو لا أقل احتمال الحد يكون فيه قويا بحيث لا تجري أصالة شنو الحس العقلائية، فإنها تختص أصالة الحس العقلائية بما إذا كان شنو كلمه احتمال الحس قوية. هذا المقدار كافي للكلام. فتم اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن توثيقات المتأخرين وقعت محلا للكلام والإشكال، فقائل يقول بعدم اعتبارها كالسيد الخوئي طبيعة الشهيد هم يبني قدس الله روح الشريفة يبني على ذلك حسب ما عرفناه منه، وقائل يقول باعتبار توثيقات المتأخرين. ولعل العلامه متاخرين العلامه نعم العلامه ابن طاهر، وقائل يقول بعدم باعتبار توثيقات المتاخرين. متاخرين يعني من العلامه ابن طاووس ابن داوود الشهيد الثاني وهذا. وهذا لعله هو المشهور لعله ما ادري لعله هو المسؤول. وهذا أن توثيقات المتأخرين ماذا معتبر ايضا. ومن جملة من يبني على ذلك حسب ما سمعته على اعتبار الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى خراساني والسيد السيستاني حفظه الله تعالى ايضا هكذا يبني وجمع على اي حال ولا حاجة للاستعراض الأسماء. لكن أنا أدري الأسماء حتى تعرف على أنه يوجد اتجاه قوي من هالجانب واتجاه قوي من ذلك الجانب. هذا غرض. وذكرنا توجيه مقالة من قال بعدم اعتبار توثيقات متأخرين محاصر التوجيه نشتان حتى بعدين ان شاء الله اذكر توجيه المقابل اكرر هكي باختصار عادي مرور كرام. حاصل التوجيه هذا ان سلسلة التوثيق والكتب الرجالية قد انقطعت من بعد زمان الشيخ. الشيخ والنجاشي استفادا ومن بعد ذلك انقطعت وصار كل من يوثق او يجرح يعتمد علينا ويستفيد من مائدة الشيخ الطوسي والنجاشي. ومما يؤكد ما نقول هو أن العلامة حينما يذكر طرقه إلى الكتب يذكرها مرة بشيخ الطائفة وليس له طريق بقطع النظر عن شيخ الطائفة. هذا حصيلة ما ذكرنا سابقا. وأجاب الاتجاه المقابل سلام بحثنا جديد من الآن أخي العزيز بأن من المحتمل عثور العلامة على كتب رجالية لم يعثر عليها منو شنو الشيخ ابن طوسي لم يعثر عليها غيره احسن. كما هو الحال في كتب الحديث فإن الأصول 400 وصل كثير منها بيد المحمدين الثلاثة. محمدين يعني منهم الخليلي محمد بن يعقوب الصدو محمد ابن علي ابن الحسين ابن باطور والشيخ الطوسي محمد ابن الحسين رحمة الله عليهم جميعا. وألفوا واستفادوا منها. وألفوا شنو؟ كتب الأربعة منها. كتب الأربعة حصيلة شنو أخي العزيز؟ أصول الأربعة منها. ولكن بعضا من تلك الأصول الأربعمائة فاتت المحمدين، وعثر عليها غيرهم. فابن إدريس مثلا عثر على بعضها فألف منها ما اطلع عليه في مستطرفات. مستطرفات، فإنه في آخر السرائر أخذ يذكر محمد بن إدريس، أخذ يذكر باب ما استطرفته من كتابي، من أصلي حماد بن عيسى مثلا، ثم يذكر بعض الأحاديث التي استطرفها أخذ يذكر بعض تلك الأحاديث، ثم يقول باب ما استطرفته من أصل أباء مثلا، فيحفظ بذكر أحاديث لها. إذن هو عثر على بعض الأصول وبالتالي على بعض الأحاديث، التي لم يصل إليها يد المحمدي. وهكذا ابن طاووس، سيد ابن طاووس، عثر على بعض الأصول ونقل منها في كتابه كشف المحج أو كشف المهج. على قياس اسم الكتاب المهجد، وفي الآونة الأخيرة عثر السيد الكوه كمري سيد محمد الحج يعبر عنه، سيد الكوه كمري يعني السيد الحج، سيد محمد الحج الذي كان في قم ومن مراجح قم، معروف عبد السيد محمد حج في زمان الشيخ عبد الكريم الحائري في تلك الحجه، عثر على 16 اصلا وطبعت باسم الأصول الصفة عشاء مطبوع موجود. بين أين عثر عليها عن المرتفة هذه؟ هل شفع المال ما نفسه هو حفوه سابه بلى انت يعني ليه مطلوب منه يعني بعض الاحاديث اللي موجودة فيها ما نقليها المتقدمون هذا اللي يدل على انه لم تكن لديه ما تركوها لسبب هذا ضعيف هذا الاحتمال زين ويذكروها تلك الكتب يذكروها عن تلك الاصول يقولون فلان عنده اصل يذكره وليس ما تنقل منا على اي حال لابد ما عكروها زين وينقل الشيخ النائم حدث الله روحه الشريف في الجزء الثاني من اجود التقريرات في صفحة بني أخي العزيز بني في صفحة 93 أن مكتبته المحدث النوري الشيخ نصر حسين النوري يعني صاحب المستدرك مستدرك الوثائق التي هي مكتبة فخمة وعظيمة معروفة وأتل الدهر عليها وشرب كانت تضم 50 أصلا من الأصول 400 هذا حال كتب الحديث وبإمكاننا أن نفترض نفس الحالة بالنسبة للكتب الرجال فيحتمل أن العلامة وصله من الكتب الرجالية ما لم يصل لمثل الشيخ الطوسي فارسي لما الطوسي يقول لك اكو اصل لكن انا ما اعترف عليه ما احد اشار انه اكو كتاب رجال لكن ما اعترف خارج من يقلل هذا من القيمة ما اعترف على اي حال إيه هذا صحيح موجود وعليه فيكون احتمال استناد العلامة في توثيقاته الى الحسي دون الحسي يكون شنو وجيها وثابتا ومع ثبوته يلزم البناء على احتمال يلزم البناء عليه لإصالة الحس العقلائية التي تقول متى ما أخبر شخص في خبره يحتمل استناده فيه الى الحس والحق يلزم البناء على كونه حسيا. بعد هذا هم بقول الجماعة هتشي على بعد هذا بعضهم بعد راح بالصادر في أصالة الحس ويقول العقلاء عود عليه متى نحكم إلى الحس ولو ها إيه ضعيفا لأنه عادة الناس يستدلون بالحس يعني هم اللي يأخذون هذا الإسماعي مو احتمال الناس عليه كثير إنه أحتمل أنه شاهد الواقع عن حس مثلا نظرت إلى عن حس لا حتى في مثل شنو مسألة على تقلبي لا مو هيك تصور لك انه سبب الاختلاف اكو بعضهم يرى ان اطاعة الحكم شي وديعة فيقول لك ما دام اطاعة احتمال الحس موجود فيبنى عليه وبعضهم يقول لك لا يكون احتمال الحس قوي هنا احتمال الحس على اي حال زين بري مولانا العزيز بري مولانا العزيز ودعوة ودعوة أن ودعوة أن مثل هذه الكتب لو كان لمثل العلامة طريق إليها لعثر عليه على ذلك الطريق يعني. منه الشيخ الطوسي إذ كيف يغيب عليه طريق إلى هذه الكتب مدفوعة هاي الدعوة مدفوعة بأن لازم هذا أن كل ما اطلع عليه النجاشي فقد اطلع عليه الطوسي والعكس بالعكس والحال أننا نجد أن الشيخ قد يوثق راوية ويثبت عنه النجاشي أو بالعكس وهذا يدل على أنه لا يلزم اطلاع أحد الشخصين على كل ما اطلع عليه الآخر وبالتالي يمكن أن العلامة قد اطلع على طريق لهذه الكتب لم يطلع عليه الشيخ هذا حقيقة ما قاله او ما يمكن ان يقول الاتش جاهل مقابل و هذا على اي حال صحيح. و صحيح ان يقال ان الاستناد الى توثيقات المتاخرين صعب ونمركز حديثنا ونصب حديثنا على العلامة الحلي باعتبار أنه هو المحل المهم للابتداء. لوجود رجاله المسمى بالخلاصة خلاصة الأقوال، وإلا فغيره ليس له كتاب ككتابه يوثق ويجرع فيه. وفي البداية نقول بعد مراجعة رجال العلامة يتضح أن الموارد التي يستقل فيها العلامة بالتوثيق موارد قديمة، فأكثر من يوثقه يوجد في حقه توثيق من قبل شيخ او النجاشي. هذا يقول لا انا في القضية هتشي ابين هتشي لعله مستفيد منها في ايمان. لا ما اريد اسجلها اشتاء ايها الاخوة الاعزاء، ما اريد اسجل هذا الانسان، بس الاطلاع ماذا؟ فائدة خارجية لحدهم يستفيد منها فيما بعد مثال للطريق. وقليلا ما يوثق العلامة شرطا لم يوثقه احدهما، يعني مقصود الشيخ او النجاشي. وبعد هذا نقول ان حجية قول العلامة اما ان تكون من باب ان من المحتمل استناده الى الحس نتيجة العثور على بعض الكتب الرجالية ومع هذا الاحتمال نطبق إطالة شنو؟ الحس. فحجية قوله إما من هذا او من باب انه من اهل خبر. وكلا الطريقين قابل للتأمل. اما تطبيق اطالة الحس فباعتبار ان القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو تطبيق اطالة الحس الموارد التي يكون فيها احتمال الحس قويا، ولا توجد فيها قرائن في صالح الحس. ونحن اذا راجعنا رجال العلامة نجد ان قرائن الاهمال الحس والاشتهاد موجودة. فيكثر في كلامه التعبير بالأقوى عندي أو المعتمد عندي وأشباه ذلك. فمثلا يقول في ترجمة إبراهيم ابن هاشم لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنطيق. والارجح قبول قوله. وفي ترجمة ابراهيم ابن سليمان ابن عبد الله يقول وضعفه ابن الغضائري والنجاشي وثقه كالشيخ. فحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه. ويقول في ترجمة إسماعيل ابن مهران والأقوى عندي قبول روايته لشهادة أبي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة. وإلى غير ذلك من الموارد الكثيرة، يعني ليست هذه الموارد في الحقيقة بالعشرات، ها يعني مقدار 10 او مقدار لا اكثر من ذلك. الذي يصفح خلاصة الاقوال يجد من هذا فيه كثير وللكلام تتمة العلاقة ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.